الشرك بالله، الغيب، هذه أشياء متى ما قام بها العبد أقيم عليه الحد ليطهر. هذه الأشياء التي هي من الكبائر توعد الله تعالى فاعلها بأنه يدخله النار، هذه تسمى الكبائر، لأن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر، الذنوب العظام التي لا يغفرها الله تعالى إلا بالتوبة، يوجد ذنوب يكفرها الله تعالى بالصلاة، بالوضوء، بالاستغفار، بعمل الصالح، بإتباع السيئة الحسنة السيئة، يكفرها الله تعالى. هذه ذنوب صغائر. ذنوب كبائر نهى الله تعالى عنها إن ارتكبها العبد واستغفر وتاب وأناب تاب الله عليه. إذا تاب من شرب الخمر، من الزنا، من السرقة، من اللواط، أيغفر الله تعالى هذه الذنوب لمن ارتكبها أم لا؟ الجواب: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا يستعظم الذنب على الله. 50 عام لا يصلي، لا يصوم، يزني، يشرب الخمر، يفسق، تاب وأناب إلى الله، عاد إلى الله، ندم على ما فعل، أيقبل الله جل وعلا منه التوبة أم لا؟ الجواب: نعم، يقبل الله تعالى منه التوبة، ويعظم الله تعالى له المثوبة، ويرفع الله تعالى له الدرجات، لكن بشرط التوبة الصادقة، التوبة الحقيقية، التوبة التي جمع الشروط الأربعة، أربع شروط لا بد أن تتوافر في التائب. إن لم تتوفر في التائب فإنه ليس تائبا. كان يشرب الخمر، ندم، إذن الندم شر. يا ليتني ما شربت، يا ليتني ما زنيت، يا ليتني ما شربت، يا ليتني ما اغتبت، يا ليتني ما تركت الصلاة، يا ليتني صمت، لي 40 عام لا أصوم رمضان وأنا مسلم، إلى متى؟ ألا أعود إلى الله؟ هذا الأمر الذي فعلته أمر لا يرضي الله، يا ربي أنا نادم على ما فعلت. شر. الثاني: الإقلاع. إن كان متلبسا بالذنب يقلع عنه. اشترى الخمر، يريد أن يشرب، أدركه الله بعنايته، ندم على الشرب، هذه الزجاجة الباقية يحطمها، يريقها، يشربها، لا أشرب هذه أولا وبعد ذلك أعود إلى الله وأتوب إلى الله، هذا ليس بتائب. يريقها، يكسرها، فإذا كسر أراق دل على أنه قد توافر فيه الشرط الثاني. كانت الخمر تشرب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما حرمها. يأتون بالبصر، بالرطب، بالتمر، بالعنب، بالشعير، يخمرونه ويجعلونه في دنان أزيار كبار فحرم الله تعالى الخمر بالتدريج. أولا قبح الله تعالى الخمر وأخبرهم الله جل وعلا بقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعد ذلك أخبر الله تعالى أن الخمر والميسر والأنخاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لما نزلت هذه الآية وإذا بجماعة من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يشربون الخمر بقرب مسجد قباء شرقية مسجد قباء، تجمعوا في موضع يشربون الخمر ولم يحرمها الله تعالى ذلك الوقت. ولما حرم الله تعالى عليهم الخمر فيهم أبو سعيد الخدري وفيهم أبو طلحة وفيهم جملة من الصحابة، لما أنزل الله تعالى عليهم هذه الآية أتوا إلى الدنان فكسروا الدنان وأراقوا الخمر، والنوع الذي كانوا يشربونه فضيح بسر لم تدخله الحلال البلح قبل أن يحلو، فأراقوا هذا الخمر ولا يزال الموضع معلوما إلى يومنا هذا. شرقية مسجد قباء يسمى مسجد الفضيح، الموضع الذي يريق فيه الفضيح. كسروا الدنان، الأزيار الكبار أثنى الله رضي الله صنيعهم. ولهذا على التائب ألا يسود، أنا أتوب بعدما أشرب هذا الخمر، يريد أن يزني وصل إلى موضع الزنا هذه المرة لا بأس، بعد ذلك أتوب إلى الله. ما يدريك يا مسكين أن الأجل قد حان، وأنه إذا وقع على المرأة يزني بها يقبض الله روحه ولا تتسنى له التوبة. ولهذا على العبد أن يقلع من الذنب، ندم أقلع، بمعنى ترك هذا العمل الذي يعمله، ينوي نية جازمة صادقة صحيحة أنه لا يعود بعد ذلك. هذا الشرط الثالث، ندم إقلاع نية جازمة ألا يعود، هذا فيما بينه وبين ربه. ترك الصلاة يصلي، ندم أقلع، لكن هناك شرط رابع. هذا الشرط الرابع فيما بيني وبين المخلوقين، أكلت مال زيد واغتصبت أرض عمرو، من شروط التوبة الصادقة أننا نرد المظالم إلى أربابها، أننا نرد المظالم إلى أربابها، الأرض تعاد إلى صاحبها، المال يراد إلى المغتصب الذي اغتصب منه، هذا دليل على التوبة. فيا إخوان لا أطيل الكلام، الله جل وعلا غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، لا تستعظمن الذنب على الله. مهما عمل العبد من المعاصي إذا رجع إلى الله فاسمع ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب تمحو وتزيل جميع ما قبلها من الآثار والذنوب وكأنه لم يكن شيء. لكن بهذه الشروط أربعة: الندم، الإقلاع، النية الجازمة ألا يعود، نوى أقلع ندم ثم بعد ذلك وقع، يجدد التوبة، يندم، يقلع، ينوي، يرد المظالم إلى أربابها. ولهذا قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول الله تعالى في هذه الآية الكريمة في شأن الذين يتفضل الله تعالى عليهم بفضله: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا غضب على أخيه المسلم، على غير أخيه المسلم، على ذنبه، على خادمه، على زوجه، تجاوز، صفح، عفا، أعرض، هذا يليه الله تعالى مقاما عظيما يوم القيامة. هذا الأمر من الأمور العظام الجليلة المرغوبة عند الله تبارك وتعالى، كما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له قريب يسمى مصطح، مصطح مصطح ينفق عليه أبو بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على مصطح، وإذا بمصطح رضي الله تعالى عنه يقع في أمر عظيم، يشارك جماعة من المنافقين وغيرهم في الحديث في عائشة والكلام على عائشة رضي الله تعالى عنها، والله تعالى قد ابتلى عائشة وابتلى نبينا صلى الله عليه وسلم ببلية عظيمة. البلية العظيمة أن المنافقين خاضوا وتكلموا في عرض عائشة، قالوا عائشة بغت، قالوا عائشة زنت، قالوا عائشة باتت مع رجل أجنبي وحاشاها. صديقة بن صديق بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، مصطح شارك. في الحقيقة القضية المسألة صارت لها ملابسات، والواقع أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما كانت تعلم بالأمر، وما وقعت في الخنا وما وقعت في الزنا، خرجت تجاهد مع رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى غزو أقرع بين زوجات يعمل قرعة التي خرج سهمها تخرج مع رسول الله. وقع سهم عائشة في هذه الغزوة التي تسمى غزوة بني المصطلح المريسيع، خرجت عائشة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انتهت الغزوة، عاد النبي قافلا إلى المدينة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في منزل عائشة رضي الله عنها، لها سرير تركب عليه، يأتي رجال كبار أشداء يرفعون هذا السرير المستور ويحملون عائشة. قالت: وكنا ناكل العلقة الشيء القليل من الطعام. أربع رجال يأتون ويرفعون فوضج عائشة، وعائشة خفيفة صغيرة، النبي مات وعمرها رضي الله عنها ما بلغ 20 من العمر. يحملون هذا الهودج إذا وصلوا إلى موضع الزنوهم إذا أرادوا أن يرتحلوا حملوه. وهكذا نزل النبي في منزل صلوات الله وسلامه عليه، قامت عائشة لقضاء حاجة، تريد أن تقضي حاجة بول أو غائط، وإذا بالنبي أمر بالرحيل، أمر الجيش أن يرتحل وأن يذهب. فجاء الرجال الشداد العظام رفعوا الهودج وهم يظنون أن عائشة داخل الهودج. لم يعلم رسول الله، لم يعلم الرجال، لا تعلم عائشة أن النبي يريد أن يرتحل. قضت الحاجة، عادت إلى الموضع، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد ارتحل. ماذا تصنع؟ أتمشي؟ رأت أنها تبقى، لعل النبي عليه الصلاة والسلام ولعل الرجال يتذكرون أن عائشة ما ركبت، فيعودون إليها وتصل إلى رسول الله وتلحق به. ما حصل، نامت في هذا الموضع إلى أن أصبح الصباح. ما شعر رسول الله، ما شعر أحد من الناس، الهودج يحمل ويوضع. يوجد رجل صالح أيها الإخوان مشهور بين الصحابة يسمى صفوان ابن المعطل، من خيار أصحاب رسول الله، ولأمانة هذا الصحابي يأمره النبي أن يتأخر ويمشي في ساقة الجيش، على إنسان يسقط له متاع أو شيء، فصفوان يأخذ هذا المتاع ويعيده إلى رسول الله. لما أصبح الصباح جاء صفوان رضي الله عنه وإذا بسواد عائشة، نظر وإذا بسواد امرأة، قالت والله ما سمعت منه شيء إلا أنه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أناخ البعير لعائشة، ركبت عائشة، ساق البعير إلى أن أدرك رسول الله. مصيبة، مع رسول الله منافقون، وعلى راسهم عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه عدو لدود للرسول. من يوم أن هاجر النبي كان يعقد له تاج ليكون ملكا للمدينة، وإذا بالنبي يهاجر، أي تاج يعقد لعبد الله بن أبي بعدما وصل رسول الله؟ أثار في نفسه حقد وحسد، وأثر هذا نفاق في قلب عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه. عند ذلك لما رأى عائشة ومعها هذا الرجل خاب وتكلم، باتت زوج نبيكم مع رجل. وصل إلى المدينة، وصل النبي المدينة، صادف أن عائشة مرضت، صارت في بيت أبيها أبي بكر تتمرض، الناس يتكلمون وهي لا تعلم. الخلاصة إلى أن علمت يوما الذي أخبرها بالأمر أم مصطفى، لأنها خرجت رضي الله تعالى عنها من حجرتها تذهب إلى المناصع. المناصع موضع قريب من المسجد، دخل الآن في زيادة آل سعود، وإذا بأم مصطح عثرت بمرطها وثوبها، فقال فتكلمت على ولدها مصطح. قالت لها عائشة لما تقولين هذا القول لولدي؟ قالت ما تعلمين إن مصطح قال فيك كما قال الناس. فزاد الأمر شرا على عائشة، كانت مريضة زاد عليها المرض. الحاصل بلية مصيبة. من أعظم المصائب على الرجل أن يرمى في أهل بيته، كل شيء يهون إلا هذا الأمر. فاحتسب رسول الله وصبر حتى أنزل الله تعالى 17 آية في تبرئة عائشة، 17 آية تبرئ عائشة. اقراها في سورة النور، اقراها في سورة النور. من الذي برأها؟ رسول الله؟ لا. أبوها؟ لا. أمها؟ لا. إنما برأها الله من فوق 7 سماوات. فهل نقبل قول الله ونبرئ عائشة لأن الله برأها؟ يا جماعة، إذا كان الرسول براها يجب علينا أن نبريها، لأن النبي صادق لا ينطق عن هوى إنه إلا وحي يوحى، ولكن التبرئة إنما كانت من الله، التبرئة كانت من الله. لا يجوز لمسلم، لا يجوز لمؤمن، لا يجوز لإنسان ينتمي إلى هذا الدين الحنيف أن يتكلم في عائشة ويقدح عرض عائشة ويتهم عائشة بعدما برأ الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها. إن الذين جاءوا بالإفك، سماه الله تعالى إفك وكذب وافتراء على الله وعلى رسول الله وعلى الصديقة بنت الصديق. يا إخوان، يا إخوان، بالله عليكم، أيرضى الله تعالى لنبيه، لخليله، لأفضل خلقه، للذي اصطفاه واجتباه أن تكون زوجه بغي؟ لو كانت بغي وحاشاها لطلقها رسول الله. لو وقع هذا الأمر منها وحاشاها لما بقيت أم المؤمنين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها وبين سحرها ونحرها، ودهن في بيتها، وآخر شيء دخل جوف النبي ريقها، ريق عائشة آخر شيء دخل جوف النبي. كان يدور على النساء، أم سلمة، صفية، زينب، حفصة، فلانة فلانة. لما اشتد عليه المرض وكان يقول كل يوم أين أنا غدا، أين أنا غدا، يعني يريد أن يكون في موضع عائشة. فلما علمت النسوة أذن له أن يتمرض في بيت عائشة، فتمرض في بيت عائشة ومات في بيت عائشة، وقبر دفن في بيت عائشة، ولا يزال بيت عائشة قائما موجودا إلى ساعتي هذه، ولا يزال اللبن قائما موجودا إلى وقتي هذا، ولا يزال القبر موجودا إلى وقتنا هذا في بيت عائشة. وقد قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أنا أتكلم عليها يا مسلمون، أنا أبريها يا مؤمنون أم لا؟ والله من لم يبري عائشة بعدما قرأ كلام الله وعلم ما أنزل الله تعالى على نبيه فإنه مكذب لكلام الله. والله تعالى قد زكاها، والله تعالى قد برأها. الشاهد لما علم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن قريبه مصطح قد خاض وتكلم، لأنه يوجد جماعة من المؤمنين تكلموا أيضا، أمر النبي بأن يقام عليهم الحد الحد حد القذف يجلى جلد مصطح قيل وجلد حسان بن ثابت وجلد جماعة من المؤمنين الذين تكلموا وخاضوا وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين ما جلد يكفيه أنه في الدرك الأسفل من النار لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلم أن قريبه هذا دخل وخاض مع من خاض قال والله لا أنفق عليه والله لا أنفق عليه أنا أنفق على مصطح ومصطح يتكلم في عرضي فأنزل الله تعالى قوله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى الآية فلما سمعها أبو بكر كظم غيظة وعفى ووالى النفق على مصطح وغضبه أزال لأن الله تعالى قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون يصفحون فصفح عن مصطح هذا أدب يؤدب الله تعالى عباده المؤمنين به لا يبقى المؤمن حاقد غليظ القلب فإن الله تعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أما بلغك أن رجلا من الأعراب كان له حق على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه له دين على النبي فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضى حقه يأخذ حقه فأتى وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل أنتم فيكم مطل لا تعطون الناس حقوقهم وأخذ رداء النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه في عنق النبي حتى أثر الرداء على عنق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رأى ذلك بعض أصحاب رسول الله فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ولام عمر الذي قال هذه المقالة قال لعمر كان الأحرى بك أن تأمره بحسن الاقتضاء إذا أراد أن يقتضي حقه له أسلوب الأسلوب يكون حسن لا يكون على هذا الحال وكنت تأمرني بحسن القضاء صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والقصص في هذا الباب كثير ولو قرأت ما ذكر السلف الصالح وما دون لرأيت العجب العجاب فإن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل الذي يقال له الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مجلس وإذا بخادمة تأتي تريد أن تسكب عليه الماء ليغسل يديه وإذا بالوعاء يسكب على الخليفة عمر بن عبد العزيز فنظر إليها شزرا بمعنى إيش هذا ما هذا الإناء الذي يغسل فيه والذي فيه القذارة والوساخة يسقط على أمير المؤمنين على الخليفة لبلاد العرب لبلاد الروم لبلاد الفرس لبلاد القبط للدنيا برمتها عمر بن عبد العزيز فلما نظر إليها قالت له يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ قال لها قد كرمت غيري. قالت والعافين عن الناس. قال قد عفوت. قالت والله يحب المحسنين. قال انت حرة في سبيل الله. هذا ما كان عليه سلفنا، لانهم علموا معنى قول الله تعالى واذا ما غضبوا هم يغفرون. ولا يعلم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يغضب الا اذا انتهكت محارم الله، وكان صلوات الله وسلامه عليه لا يغضب لنفسه ابدا، وانما يغضب اذا انتهكت حرمات الله. ولهذا غضب اشد الغضب على حبي وابن حبي أسامة بن زيد، لأن أسامة قال كلمة واحدة فقط. أسامة شفع، شافع وصير في أمر امرأة سارقة. المرأة سرقت ووجب عليها الحد، والمرأة عربية قرشية، والمرأة مخزومية. المرأة عظيمة، لما سرقت ووجب الحد وأن يدها تقطع، لأن السارق تقطع يده، السارق تقطع يده بقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله لا علاج إلا قطع اليد، لا علاج ولا أمر يمنع السرقة، الاغتصاب، الاختلاس، الإغارة، الهجوم، حمل السلاح، قتل الأبرياء، قطع الطريق، والله إلا إقامة حدود الله. كم يد سرقت في هذه البلاد، قطعت في هذه البلاد، كم يد قطعت في طول المملكة وعرضها لا تبلغ 50 يد منذ أن قام الملك عبد العزيز إلى يومنا هذا. ومع ذلك أمن الله تعالى البلاد وأمن الله جل وعلا العباد، والأمر كما تشاهد وترى. لما؟ لأن الملك عبد العزيز حكم، أو أن الملك سعود حكم، أو أن الملك فيصل، أو الملك خالد، أو الملك فهد وفقهم الله لأنهم حكموا؟ لا، لأنهم طبقوا شرع الله، لأن شرع الله هو الذي يؤمن الخلق. فإذا قطعت يد واحدة، رأينا المقطوع اليد في يوم الجمعة غير يوم الجمعة، ورأينا اليد قد علقت، يد هذه يد معصومة، يد معصومة. لو أن إنسان تعدى على هذه اليد وقطع هذه اليد عمدا، لا أنها قطعت لخصاص ولا قطعت حد، فيها 100 بعير، فيها 100,000 ريال سعودي في البلاد التي تحكم بشرع الله تعالى. ولكن إذا سرقت ربع دينار قطعت، إذا سرقت ربع دينار قد قطعت يد ب500 عسجد وديت، ديتها هكذا. ولهذا الراحة، الأمن، الاستقرار، عدم الفوضى في إقامة حدود الله. أمر النبي بأن تقطع يد المرأة السارق، التمسوا من يشفع، لا يشفع إلا حبيب للنبي. من الذي يشفع عند رسول الله؟ قالوا يشفع عند رسول الله أسامة. قام أسامة وأتى إلى رسول الله يشفع، يا رسول الله هذه امرأة عربية، هذه لها مقام، هذه قرشية، هذه مخزومية، لو صفحت وعفوت عنها يا رسول الله. ولهذا غضب رسول الله على أسامة، واشتد غضبه على أسامة وقال لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وحاشاها أن تسرق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكنه أمر الله، لكنه شرع الله، لا محاباة لا مجاملة. هذه العدالة تقتضي هذا الأمر. المهم، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال الله تعالى من صفات أولئك القوم الذين أعد الله جل وعلا لهم في الآخرة الخير الباقي الدائم الذي لا يحول ولا يزول، من هؤلاء أقوام اتصفوا بهذه الصفات. هذه الصفات: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أربع خصال تضاف إلى ما سبق: استجابوا لربهم بمعنى أطاعوه، ائتمروا بأوامره، انتهوا عما نهاهم عنه، التزموا حدودا، نفذوا شرائع، استقاموا على أمره، أمرهم الله فاستجابوا لأمره، دعاهم الله فلبوا الدعوة، حذرهم نهاهم منعهم حذروا امتنعوا ما قاموا بالأمر الذي يسخط الله تعالى. هؤلاء هم المستجيبون لأمر ربهم، جعل من الله إياكم منهم. وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة أدوها بشروطها وتمام ركوعها وسجودها وفي أوقاتها ومع الجماعات. أقاموا الصلاة جملة، أقاموا الصلاة جملة واحدة، ولكنها غزيرة المعنى، كثيرة الكلام والألفاظ. أقاموا الصلاة أدوها بحقوقها وتمام شروطها وأداء ركوعها وسجودها وفي أوقاتها ومع الجماعات. هذه نقطة هامة ينبه عليها العلماء، ينبه عليها العلماء. يا إخوان، يا زوار مسجد رسول الله، مع الجماعات. نحن نرى هذه الجماعات تتجمع في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله، فذلك الجماعات يجب أن تقام في ديار المسلمين وأوطان المسلمين ومحال المسلمين ومقارهم وحاراتهم. المسلم يصلي، يؤدي الصلوات المكتوبة التي افترضها الله تعالى علينا بعد أن تستكمل الشروط اللازمة من الطهارة والوضوء والتعلم. كيف يصلي؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. واسمحوا لي أن أقول، كثير في المجتمع الإسلامي اليوم والله لا يعرفون كيف كان يصلي رسول الله، كلام شديد ولكنه واقع. كثير منا لو اختبر كيف كان النبي يصلي، اذكر لي صفة صلاة رسول الله، لا يحفظ ولا يعرف. دخل رجل أعرابي هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه، وإذا بالأعرابي لما دخل بدأ يصلي، ولما انتهى من صلاتي أتى يسلم على رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يرمقه ينظر إليه. فلما أتى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ارجع فتصوب راسك، وإنما ظهرك وراسك تكونان سواء، بحيث لو وضع الإمام إمام على الظهر فيه إمام لا يسقط، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه صفة ركعة واحدة، وبعد ذلك أمره أن يفعل هذا في بقية صلاته، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم له الأمور التي أحسنها، وإنما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الأمور التي أخل فيها. فعلمه ركعة، ولهذا علينا أن نعلم كيف كان يصلي. أما أن يكبر ويركع ولا يطمئن، ويرفع ولا يطمئن، ويسجد ولا يطمئن، وإنما ينقرها نقر، يكبر للركوع ويرفع قبل أن يعود كل فقار مكانه، رفع وهوى في الحال، ويقول الإمام أبو حنيفة قال هذا. والله ما قال الإمام أبو حنيفة هذا، الإمام أبو حنيفة إمام، إمام من أئمة المسلمين، يدعو إلى طاعة الله وإلى طاعة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا نكذب على أئمة الإسلام، وإنما هذا عمل منا نحن. فإذا كبرت للركوع ألقمت ركبتيك يديك كفيك وسبحت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يقول العلماء أقل الكمال ثلاث، أقل الكمال ثلاث، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بعد ذلك ترفع حتى تعتدل تنتصب قائم. النبي بين لنا دعاء نقوله، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنا قائم قبل أن أهوي راكع ساجد، سجد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاث، أو سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، موطن استجابة فقمن حري أن يستجاب لكم. المهم الصلاة صلى كما صلى رسول الله، ولا أعلم ولا أعلم أنه مر على المسلمين منذ وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا، كثرة العلماء وكثرة المعلمين وكثرة الإعلام وانتشار إعلام ما يخطب به على منبر النبي عليه الصلاة والسلام أيام الجمعة، الدنيا كلها ترى ما يقال في المسجد الحرام، الدنيا كلها تسمع ما يقال، ما يقال في مساجد المسلمين منتشر إعلام للخير، إذاعة للقرآن في هذا البلد، في مصر، في الكويت، في قطر، في كثير من أقطار المسلمين. أنت في دارك أمام جهاز ومع أهلك وأولادك، فاسمع أسئلة مليون سؤال ويجيب عليه العلماء في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، فيما يتعلق بأمور العبد، لا يذكر المرء اسمه، يشير إلى اسمه سين ميم عين كاف، يسأل، وإذا بالعلماء يجيبون. ولكن هل من مصلي؟ هل من مستسلي؟ هل من راغب؟ هل من سامع؟ شغلنا العود والكمان يا إخوان، شغلنا العود والكمان، شغلتنا السينما، شغلتنا المسلسلات، شغلنا الفيديو، شغلتنا أوروبا، شغلتنا أمريكا، غسلوا أذهاننا، أبعدونا عن ربنا. يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، لقد سئلت سؤال، هذا السؤال أدمى قلبي. مسلم يبلغ من العمر ما يقارب 30 عام، يعيش في القرن 20، القرن 15 بين الأمة الإسلامية، هذا الإعلام في مدنية وفي حضارة وفي بلاد متقدمة ليست متأخرة، يسأل هل البول من تبول انتقب وضوءه؟ هذا سؤال يسأل في القرن 20، في القرن 15، في بلاد إسلامية، في أمة عربية. يا جماعة الإسلام، التقصير حاصل، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نعود إلى الله، علينا أن نعود إلى ما تركنا عليه رسول الله. هذه الدنيا زائلة ثانية ذاهبة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ولذا يجب علينا الفيئة والعودة، ويجب علينا أن نتعلم، تعلمنا كل شيء إلا شرع الله، إلا ما جاء به رسول الله، إلا ما يدخلنا مرضات الله تبارك وتعالى. لو قرأت على إنسان آية قال الله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أقول متحديا أن كثيرا منا لا يعلم أن هذه الآية في أي سورة. ولكن تعالى واسأل وقدم مقدمة الأغنية، هات موسيقى الأغنية، ولا تقل هذه الأغنية لفلان أو فلانة، واسأل هذه أغنية لمن، لوجدت أن الكثير والكثير يعلم أن هذه مقدمة لأغنية فلان وفلان وفلانة وفلان. ولكن لو قال لي قائل ولسوف يرضى، ولسوف يرضى في أي سورة، وهذه السورة يقرأها ليل نهار ويسمعها صباح وعشية، في أي سورة ولسوف يرضى؟ لا يعرف في أي سورة ولسوف يرضى إلا من شاء الله. لهذا يا إخوان أمر الصلاة عظيم، ولهذا ذكرها الله تعالى لأهميتها، ولأنها تجمع القلب، ولأن الصلاة كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا لما قبل الرجل بائع التمر امرأة في المدينة جاءت تشتري منه تمرا فأغراه الشيطان وقال لها إنما بالداخل أكثر، الداخل عندي تمر أحسن من هذا التمر، هيا ادخلي. فدخلت وصنع بها كل ما يصنع الرجل بامرأتي، قبلها باشرها لمسها، إلا أنه ما أولد ما جامع، أدركته عناية الله وهو مع المرأة مختليا داخل حانوته، ترك المرأة في الحانوت وهرع إلى رسول الله، يا رسول الله أنا ارتكبت ذنب أقم الحد علي، إذا كان الأمر يستدعي الفت اقتلني، إذا كان الأمر يستدعي الجلد اجلدني، إذا كان الأمر يستدعي النفي الإخراج من طيبة اخرجني. ماذا صنعت يا هذا؟ ما الذي صنع؟ قال يا رسول الله وقع كيت وكيت وكيت وكيت، فعلت بها كل ما يفعل الرجل مع امرأتي إلا أنني لم أجامعها. فأمره النبي أن يتوضأ وأن يصلي، وأنزل الله تعالى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الصلاة أمرها عظيم وخطوها جسيم، ولذا من صلى لا بد أن يأتي بالشروط اللازمة وعليه أن يفعلها مع الجماعة. هذا ما أردت أن أقول، أن تصنع مع الجماعة، ونحن في أقطارنا الإسلامية اليوم كثير منا لا يصنع هذه الصلاة ولا يؤديها مع الجماعات إلا يوم الجمعة فقط. لما بنيت المساجد؟ إذا نغلقها طوال الأسبوع إلا يوم الجمعة فقط؟ أبنيت المساجد لليهود وللنصارى وللمجوس أم أنها بنيت للمؤمنين الذين قال الله تعالى فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وجعل الله تعالى علامة من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون من عمار المساجد. أما الذين لا يعمرون المساجد ولا يصلون فيها ليسوا من يؤمن بالله واليوم الآخر. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.